السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التوبة من صحيحه: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، نسبة إلى حلوان بلدة في مصر، ومحمد بن سهل التميمي، واللفظ لحسن. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، يعني تبحث وتطلب، يعني تطلب ولدا لها ضايع مفقود، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. كذا قال إذا وجدت، والأظهر إذ وجدت. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني لو باختيارها لن تطرحه في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال أيضا: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. يحيى بن أيوب هو المقابري، وثمة يحيى بن أيوب آخر ضعي أقرب إلى الضعف، أرفع من هذا درجة، وهو الغافقي. جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن ابن أيوب. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وأخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. هذه سلسلة العلاء عن أبيه عن أبي هريرة تفرد بها مسلم دون البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، نستغفر الله ونتوب إليه، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا حتى لا ييأس شخص ولا يغتر شخص، لا يغتر شخص بعمله ولا ييأس من رحمة الله. حدثني محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي ابن ميمون، يعني مهدي ابن ميمون جده. حدثنا روح قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط، قال لأهله: إذا مات، يعني إذا أنا مت، فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، يعني فريقوا التراب شيء هنا وشيء هنا، فوالله لإن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر له. هذا فيه فضل الخشية من الله. اللهم ارزقنا وإياها يا رب، ارزقنا هذه يا رب. في رواية أخرى: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي، أو قال: مخافتك. فغفر له بذلك. قال الزهري وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ده معلق عند مسلم هذا الحديث. قال الزهري هل هذا معلق عند مسلم أو بالسند السابق؟ حدثني حميد عن أبي هريرة تراجع لو بالسند الآخر موصول إلى الزهري أم معلق يا عبد الرحمن. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة للنار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. قال الزهري ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. هذا وصلوات الله وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الروايات لم يذكر حديث المرأة في قصة الهرة. نعم، جزاك الله خيراً.